Chino. Oh, يمشي معنا تهديد ولا اي سلاح ولا سفاح ولا عواجني انا وسط الواح اللي يجوا قدامه ده راح القائد على الملاح المنطرة ارض محاربين اوعى تيجي عليا تعيشها بلال ابو الحسن حمزة ابو الحسن هاتوا كريوش واحنا مفركشها تيجي علينا دنيا تبوزي احنا دايما نضرب نار منصة الجيه احمد توسي والاسطور احمد نجار لو انت مين يا ابني وابن مين احنا بنضرب ونرن مصطفى بدر ابو ياسين والديلر عرف الجن هنقوله مؤمن الصبو والجرح بحرفه وفن المنطره جايه بجيش والجيش هيعمل بلاوي المحارب يمطوخي والخطوره حمو الزملاوي مثل الحضاره البحريه